يعني يصلي على مثل ما يصلي على النبي في الصلاة في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم نحيته ونافعه على الإسلام وتوفته وتوفى عالما، ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه، يعني هالشخص اللهم اغفر له كانت امرأة وارحمها انت جماعة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكمل واسر مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدرس، اللهم ابدلهم دور خيرا دونهم وهنا خيرا من اهلهم كانوا جماعة، وان كان واحد اللهم ابدل داره خيرا من داره وانا خيرا من اهله، اللهم ادخله الجنة واعذ من عذاب القبر ومن عذاب النار وسهل في قوله ونوى الله فيه، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تسلنا بعده او لا تظلنا بعده وفي لنا ولا هذه السنة، وإذا دعا بقليل من هذا ولو بقليل من هذا كفى، ثم يكبر الرابع يسر قليلا ثم يسلم على يمينه سنة واحدة، هذه صلاة الجنازة. والاستفتاح إن استفتح فلا بأس، من ترك فلا بأس، لأنها مبنية على الإسراع، فلهذا رأى بعض العلم عدم الاستفتاح لأن الصلاة مبنية على الإسراع والتخفيف، وإن استفتح فلا بأس. فيصلي عليهم في الجنازة في المقبرة، فقد صلي عليهم، فإن تبع حتى توضع في اللحد هل يكون له حصل له قراطان جميعا؟ اللي ما صلى عليه هو صلى عليه في المقبرة ما يحل، يكون حصل له قراطان، يكون له حصل قراط الأول فيصلي عليها ثم يأتي إلى المقبرة، إن شاء الله يحصل لها، أو إن شاء الله يحصل لها المرأة إذا جاء تبعها للدفن وما صلى عليها وصلى عليها قبر ما يحل، نرجو له ذلك. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. ما دام ثقة يقدم وصله رفعه. نعم. لأنها زيادة حفظها ولم يحفظها. عرف الشاذ أحسن الله إليك بأن من خالف الثقة إذا خالف أوثق منه يكون شاذا. أليست على إطلاقها أو تخص هذه القضية؟ نعم. من قولها بأرجح والراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. ولهذا زيادة راويها مقبولة ما لم تقم العجلة، هذه الحالة. والمخالفة هو أن يروي شيء مو زائد، يروي خالفة، هذا يقول أمر وهذا يقول نهى، فالمرجوح يصير شاذ والراجح يصير هو المحفوظ. مثل روى جماعة من عمر أن الرسول أمر بكذا، والآخر يقول أن الرسول نهى عن كذا ضد ما قال، خالفة. فالعمدة على الأوثق أو العدد باجتماعهم يكون أوثق من الواحد. ما ثبت هناك رواية تقول من توفيتهم فتوفى عن الإسلام؟ بلى في الحديث الصحيح اللهم نهيتهم من أهل الإسلام وتوفى عن الإيمان، ما قال الإسلام، أحيا الإسلام وتوفى عن الإيمان، توفى عن الإيمان هذا كان بعض الفقهاء. بالنسبة للحديث إذا شهد أحدكم جنازة فليحمل جوانب السرير الأربع فإنه من السنة ثم ليتطوع بعد، ما شكل هذا وما شكل هذا. الدار قطني أعله بن أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله، جاء من طريق أبو عبيدة هو ضعيف يعني أبو عبيدة لم يسمع من أبي الإشراح بالغسل الإشراح بها نشر، ولكن ضمنا تغسيلها وغيرها يعمها العموم، لكن الله كلام خير تقدموها إليه وشر تضعون على رقابكم ظاهرة في السير بها، لكن من هذا المعنى كذلك يصعب تجهيزها تغسيلها هو داخل في المعنى. صلى الله عليه، إذا كان له تأثير في الإسلام ما يأخر ما يأخذ من جواز تأخير يوم، إذا كان لمصلحة مثل ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم ما في يوم الاثنين ولا قبل ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام، إذا كان لمصلحة ينتظر غدو مقاربه أو ناس أو مصلحة أخرى تكثير الناس عليه صلى الله عليه، ولكن المصلحة دي شرعية، لكن تكثير الناس ما هو بلازم. نعم. الجنازة إذا كان لأسباب ما في بأس، ناس ما حضروا صلوا عليها ما في بأس، لا نفر واحد يعني حضر مع الناس صلى في المصلى ثم صلى مع الناس في المقبرة ما في بأس، ما صلى الحالة هذا صلى بالناس

والعلة معروفة. قبر النبي يا شيخ قبر النبي يا عامة لا يشرع له الزيارة، يصلين عليه في أي مكان وصلاة تبلغ عليه الصلاة والسلام من غير حاجة إلى الزيارة. أحسن الله إليك. يعني يدخل من جهة الرجل، سلم إدخاله يبدأ برأسه من جهة الرجلين ثم يمد إلى صلى رابح عند الرأس، يمدونه حتى يضعونه في الرأس يمد إلى نهاية القبر. صلى الله إليك. حديث عبد الله بن زيد يزيد أليس فيه تدليس بإسحاق؟ لا، هذا ظاهر شاهده. نهاية الشريط الثاني. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض الدائري الجنوبي، مخرج 24.